ربنا سبحانه وتعالى خلق كل كائن، خلق كل إنسان وله رزقه. أيوة. إن الله يرزق كل طائر طعامه ولكنه لا يلقيه في عشه. لا إيه؟ لكنه لا يلقيه في عشه. لازم لا تغدو. إن الله يرزق. تغدو خماصا وتروح بطانا. الله. نعم. ما الحكم؟ لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو أنك تغدو وتروح. يبقى لازم عمل. تمام. نعم. ما الحكم في ظل التكتلات الاقتصادية الجديدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة؟ هناك احنا ما لا نتعامل مع متغيرات، احنا مع نتعامل مع ثوابت من رب الخالق. سيب المتغيرات، ما هو اللي ياخد المتغيرات ياخد على دماغه. طب تعالى بس نمشي. ايه الازمة اللي نمشيها؟ الازمة زي ايه؟ هناك الاقتصادية. هناك بعض المهن الدخيلة، زي انسان بيكتسب رزقه من عمولة، بياخد عمولة من الطرفين ليقرب بين البائع والمشتري. حلال مش نوع عمل. امال ما ده منتج وده مستهلك، مين اللي علم ده؟ على ده. طب ما هو تاجر الجملة كده، تاجر الجملة ما هو عمليته دي. ما دام له عمل انتهى. احنا ما قلنا لشركات التأمين انت بتاخد مال حرام. نعم. اعملي عمل واحد يثبت لك عمل في المؤمن عليه. احضري بس حزم الأمتعة وهي تتصدر، شحنها، تنزلها، اعملي أي عمل، إنما تاخدي كده من غير حاجة بمعامل الاحتمال. قانون الاحتمال 17%، لما بيأمن 100 الشركة ما تدفعش إلا 17، خلاص، والباقي الثلاثة وثمانية يروح حقه لمين؟ للشركة. للشركة. إنما إحنا لما عملنا بقى التأمين الإيماني، خلينا كل اهل حرفه وكل اهل استيراد يعملوا بينهم جماعه، اللي تخسر بضاعته يشيلوه كلهم، واللي ما تخسرت يبقى فلوسهم ما رجعته. وقعدت من سنه 72 ما خسرش ولا مركب. نعم. فضيله الشيخ، بعض المستشرقين له تناول زواج الرسول عليه الصلاه والسلام وحكم زواج الرسول. طب ما هو هذا البرود؟ انت كافر برسولي، ما لك وما التصرف بها؟ طب انت كافر بيه، تنقصه ليه؟ لا. انت كافر برسولي، ومدام انت كافر بيه تبقى تنقش تصرفه. الدين ما يجيش من الديول، الدين يجي من القمة الاول، امن بالقمة اولا وبالبلاغ عنه ثانيا بس، وبعدين يبقى اتكلم. انما انت مالك وما رسولي، دخلك ايه انت؟ هو قال لك اعمل حاجة؟ ما قال لكش اعمل حاجة، يبقى بروز وتطفل. انا اعلم ان فضيله الشيخ، وفي اكثر من سؤال وفي اكثر من حوار وفي اكثر من ندوه، اعرف انه فضيلتك بـ بـ بـ بترفض اختلاط المراه بالرجل الا اذا كان تحت ضروره وضروره ملحه، ولكن طالما ان ما يحدث هو جار ويحدث الان، ماليش دعوه. السماء مش تنزل لمستوى الارض، الارض هي اللي ترتفع لمستوى السماء. ولذلك لما بيجي يشرع بيقول قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، مش انا انزل لكم، كل انتم ما تعملوا حاجه انا انزل، يبقى انت المشرع بقى. كل ما تعمل حاجه عايز انزل منهج السماء ليك، تبقى انت اللي بتشرع، انما انا اللي بشرع. بقول لك ارتفع الى خضيض ارضك الى مستواي عن تعالوا، مش كل ما تتحت تحت الحاجه ننزل. فلنتناول ما هو قائم بالفعل. طب هات ما هو في ظل العمل، بتخلو في ظل العمل وفي أروقة العمل وفي دور العمل، بتخلو المرأة بالرجل. قال له ماني مش هجيبها من الأول، ده أنا قايل ما تنفعش من الأول، فكيف تأتي بما احتججته علي ومنعته لتجعله حجة؟ طب هو ده من الأصل ممنوع. نعم. خلينا نتكلم كده، بيروح يلقموا بامية، يقطفوا ملوخية، بيروحوا يزبرقوا علشان الرؤسة بتوعهم. ايه بس ما هنتكلم نقول ايه بس ليه كده احيانا؟ فضيلة الشيخ، اشمعنى بيشترطوا على كل سكرتير انها تكون جاذبة ومشوقة ومش عارف؟ بقى السكرتير لما تكون منهية عمل وبقالها 50 سنة بتشتغل وتيجي تعمل سكرتارية، تبقى انضج للعمل ولا مش انضج؟ يبقى انت ما انتش عاملها لنضج العمل. نعم.